قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك قال سلام عليك سأستغفر لك ربي سأستغفر لك ربي وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقي فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا واذكر في كتاب وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم.